حديث أمرت أن أسجد على سبعة، حمل آخر الحديث على الكراهة كف، فليحمل أوله على الاستحباب لأن السجود على الأعضاء السبعة ليس بلها واجب. هذا بيان لأمر هو ركن من أركان الصلاة، حينئذ يحمل على الوجوب. ولذلك لو وقفت على أن أحدا يرى التحريم لكنت من السباقين، لكن ما وقفت، إن وقفتم أفيدوني جزاكم الله خيرا.